وقد وغت قلوبكما عسير ربه الله مسلما مؤمنا قانتا مسلمات مؤمنات قانتات Thank you. ويضحككم من

ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران Oh, Oh, Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رامية. إنا لما Thank you. فأما من أوتي كتابه من فيقول هاهو اقرأوا كتابي فيقول

خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه يوم طول السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إنه لقول فصل وما هو بالعزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا صدق الله العظيم. حبيبي ألم نسألك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب صدق الله.